أتتنفل نفلا وأنت لم تؤدي فريضة؟ مش ممكن، لازم تكون مؤدي الفريضة. أتدخل في باب الإحسان وقد قصرت في باب الإيمان؟ مش ممكن، لازم تكون أنت مؤدي باب الإيمان المطلوب منك وبعدين تزود. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. هات العلة بقى، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. معنى محسنين يعني إيه؟ عملوا أعمال أكتر من المطلوب، بس من جنس المطلوب، مش أعمال يتطوع بقى كده، من جنس المطلوب. صلاة يزود صلاة، زكاة يزود زكاة، صيام يزود زكاة، يبقى زاد عن المطلوب من جنس. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه محسنين؟ هات التفصيل بقى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل كلف الله إنسانا أن لا يهجع إلا قليلا من الليل؟ لا يا أخوة، صلي العشاء ونام وبعدين يبقى صلي الفجر. لكن انت قاعد كده بتعبد ربنا، دي يبقى دي من ايه؟ كانوا قليلا من الليل ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ربنا ما كلفنيش فرض ان انا اقوم في السحر استغفر. فاذا عملتها انا تبقى دي زايده ولا مش زايده؟ يبقى زايده. لما تكون زايده وفي اموالهم حق لسه ما قالش معلوم، لان في الزكاه يقول حق ايه في سوره سأله، وفي أموالهم حق معلوم، لأنه بيتكلم عن المؤمن. إنما هنا لا، مش معلوم. مطلوب 2.5، لا بيزود 5، بيزود 10، مش عارف. ما هو داخل في مقام الإحسان، ما دام داخل في مقام الإحسان يبقى إيه؟ يبقى بيزود عما فرض الله من جنس إيه؟ ما فرض الله. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اتخذ الرحمن ولدا، نعم. طيب اتخذوا امتى بقى اللي قالوا على الكلام ده بقى؟ اتخذوا في القرن الهم ده. طب يحسب القرن الميلادي كده من ميلاد المسيح كم؟ احنا في سنة 1990. اتخذوه ولد من امتى؟ ده بعدها ب300 سنة، ما جاتش الحكايه الا بعدها ب300 سنه. طب قبل كده ما كانش له ولد. طب ما الذي زاد في ملك الله بعد ان جاء الولد؟ الشمس هي الشمس، النجوم هي النجوم، الهوى هو الهوى. طب اللي كان بيدير الكون ده قبل ما يتولد الولد ده ويجي ايه؟ ما فيش حاجه. يبقى اذا موضوعيه اتخاذ الولد عبث، لأنه لم يزد شيء في الملك على إيد الولد ده، ما كانتش صفة معطلة عند الحق سبحانه وتعالى، وبعدين لما جه الولد كمل الكون بهذه الصفة، بل الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أي شيء. هو خالق قبل أن يخلق، ورزاق قبل أن يرزق، ومحي قبل أن يحيي، ومميت لأنه بالصفات أوجد الأشياء. ولذلك ضربنا مثلا قلنا فلان شاعر. ليه يا أخوان؟ قال لك ده قال قصيدة حلوة فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أهو شاعر بعد أن قال القصيدة ولا كان شاعرا فقال القصيدة؟ يبقى إذن صفة الكمال توجد أولا قبل متعلقه. يبقى كل صفات الكمال موجودة قبل متعلقاته، قبل متعلقاته. اتخذ الله هناك في سورة الكهف يقول ايه؟ كبرت كلمة تخرج من ان يقولون الا ايه؟ الا كلمة. هنا بقول ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا حكى قلهم. هناك قال كبرت كلمة، وبعدين هنا يقول ايه؟ لقد جئتم شيئا إدا. إد يعني ايه؟ الإد هو المتناهي في النكر والفظاعة. من آده الأمر إذا أسقله ولم يقوى عليه. ولذلك يقول الحق في آية الكرسي إيه؟ ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده ما يسقلوش. فكأنهم جاءوا بعملية الجبال ما تتحملهاش. تبقى مع عملية ثقيلة ولا لأ؟ لقد جئتم شيئا إدا. طب وإد ليه؟

طيب أيها الكافر بما أعطاك الله من صفة الاختيار والقدرة عليه، تبقى طائع تبقى كافر تبقى مؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن أنت متعود أن تخالف، متعود إيه أن تخالف. يلي ما بتصليش يعني أنت متعود أنك ما تصليش، إذن أنت بتخالف في أمور وضع الله لك فيها اختيار. طب تعالى بقى يا سيدي الكافر يلي أنت متعود على المخالفة وتمرد على الإيمان، يعني مش حاجة جديدة عليك، طب لما تعيا كده ما تتمرر على العيا بقى وتقول لا والله ماني عيان. الله. طب لما تيجي تموت قول لا طب مانيش ميت. تيجي تفتقر لا مانيش مفتقر. اذا انت في صورتك لك اختيار في شيء، انما عبد في كل الاشياء. وبعدين الاختيار ده يتمنع امتى؟ في الاخره بقى كنت مختار انك تفعل او لا تفعل، انما في الاخره كلكم. ولذلك احنا قلنا زمان لازم تفرق بين العبيد والعباد، كلنا عبيد لله المؤمن والكافر، بدليل انه يجري عليه اشياء مع انه متعود انه يخالف ما يقدرش يخالفها وتمشي غصب عنه. نقول له امال العباد يبقوا ايه بقى؟ قال لك العباد جم لمنطقه الاختيار، اللي يختار فيقول يا رب انت اديتني اختيار، انما انا مش هختار اللي انت تقوله. يبقى الغى اختياره لمراد مين؟ هذول العباد بقى اسمهم تنازلوا عن منطقة الاختيار وقالوا ايه نروح لمنطقة الايه التكليف. يبقى كل تصرفاتهم ايه؟ تصرفاتهم وفق لما يريده الله، بس امرار القسريات وامرار الايه الاختيار. ولذلك يقول لك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واوا إلى آخر، دول اسمهم إيه؟ عباد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وإن كان في ظاهر الأمر في الدنيا لهم أمور يخرجوا فيها عن مراد الله، في أمور تانية ما يقدروش يخرجوا فيها عن مراد الله، إذن فهو عبد عبد. وبعد ذلك في الآخرة بقى الحتة اللي كان له فيها اختيار إيه؟ نلغيه. واحد مالك، واحد عنده مال، واحد عنده مش عارف ايه، نقول له صحيح ربنا ملكك الحكايه دي وتتصرف وتعمل كل حاجه وبتاع وحاجات زي دي وتبقى يدي، ما اخدتش الملك غصب عنك، انا اوتي الملك وانزع الملك، محدش خده غصب عني، لا لما عوز انزعه انزعه. ولذلك احنا قلنا زمان ساعه ما ربنا يحب ينزع ملك يسلط حارس على الملك، هو روح جايب البندقية كده موجهة له هو نايم، روح ضربه ظرفه وتنتهي المسألة، ولا يعمل عليه انقلاب مش كده ولا لا؟ الله. يبقى ربنا لما يعوز يؤتي ينزع ينزع. وبعد ذلك ربنا ملك بعضنا مصالح بعضنا، لكن في الآخر أقول الحتة دي انتهت. لمن الملك اليوم؟ ما فيش الله، خلاص انتهت حكايتكم بتاعت الدنيا دي. إن كل أي ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. لقد أحصاهم وعدهم عدا. إحنا قلنا الإحصاء هو العدد، وكلمة إحصاء مأخوذة كان زمان يعدوا بالحصى زي ما بنعد إحنا بسبحة دلوقتي كده، يجيبوا الحصى ولا النوى ولا أي حاجة وإيه ويقعدوا يعدوا. بس النوى فرع ملكية نخل ويبقى عنده بلح ويبقى عنده مش عارف ايه، انما الحصى ده يقدر يجيبه في اي حته من اي حته يعد بيه. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. كل واحد جاي لوحده، العزوه والاولاد كل واحد ايه تزهله، كل مرضعه عما ايه عما ارضعت، ولا اولاد ولا مكامه. يوم يفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وأبيه وإيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. شوف آتيه هو اللي آتي مش مأتي به، ده أكن المسألة عملية إيه، إحنا اللي إحنا إحنا اللي راح لها كده، كأننا معمولين زي زي زي, زي الحاجة الزمنية المضبوطة لحد ما تيجي احنا اللي نيجي. كلهم آتيه يوم القيامة ايه فردا.